الإيمان يقوم آخرون في حديث آخر فإذا روى عدل فقوموا وأخرون فدل ذلك على اعتبار شاهدين دون اعتبار غيرهما ويلحقه بعموم الحقوق في اعتبار الحقوق شهادتين قال تعالى اتخذوا شاهدين الرجال وفي الحديث وشاهدة كل هذه النصوص تدل على اعتبار شاهدين كذلك ما ذكر اخرا عن عمر بن الخطاب في حديث عبد الله بن كثير انه لما ارسل قال ارسل رسولا الى مبتغى معلم فقال له اذا شهد شاهدان مسلمان فقل لهم ان يقرا أمرهم أن يكتروا هذا أيضا خرج الحديث الدارة من صححه القرناوي ذكر أن رجاله جاءت صحيح والأثر هذا يدعني قول قائلنا بأن الاعتبار في ذلك هو شهادة رجل أو شهادة شاهدين مثلا في طريق آخر ذكرناه فيما مضى يرى أنه يكتفى بشاهد واحد وأن يجرى هذا لا مجرى الشهادة وإنما مجرى الأخبار وهؤلاء يستدلون كما أشرت إليه سابقا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن رأيته فقام وأمر بالقيام حديث يدل على أنه اكتفى بشاهد واحد وكذلك الحديث الأعرابي هذا الذي جاء يشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد ولا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال أدني أبيان سمعت أن يصوم غدا فالحديث الأول هذا تعقله الجنون بأنه يحتمل في أن الصحابي هو ابن عمر انه حمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الاثنين بمعنى انه شهد قبله شاهد ثم بعد ذلك كمل النصاب بشهادته هذا الاحتمال موجود يتأكد في رواية اخرى لابي داود ان فيها قصة مهم امير مكة قال اوجب قيام بشهادتين بشهادة رجلين بشهادة شهيدين عدلين ثم قال فيكم رجل اعلم مني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان روي الحديث قال لغيره قال من هذا؟ قال ابن عمر قال ابن عمر وسمعه يقول وبذلك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اي امرنا به شهيدين فيتاكد هذا القول بانه انما اكمل به النصاب لانه ايضا يدل على الاحتمال هذا يتقوى الاحتمال بهذا ويتقوى الاحتمال في مطلع الحديث عندما قال ترى الناس الهلال فلما رآه يحتمل أن الناس الذين أيضا رأوا معه رأوه كما رأى هو فأخبره وأخبروه فثم الذي يشعره وأمر الناس أن يكون أما حديث الأعرابي فضعيف من حيث سنده فهو قابل للتأويل على نحو ما أويل به حديث السابق والعلم عند الله تعالى نعم. يمكن أن يقول لك أن الله تعالى جعل أهلا كأوضاع فرعية لمعرفة أحكامه كما هو معروف في الحكم الوضعي، الحكم الوضعي جعل الله سبحانه وتعالى مثلا زوال الشمس سبب وجود صلاة الظهر، وغروب الشمس سبب صلاة المغرب، طلوع الفجر أيضا سبب صلاة الصبح وهكذا. فإذا هذا يؤخذ منه أنه إنما عبر عن ذلك في خلافة تضع الشمس في مثل هذه الحالة، فهي في تختلف من منطقة أخرى، فهذا بخلاف واختلاف صالح، لا يلزم فيكون لازما لكل بلد على نحو ما تطلع عليهم الشمس وما تشد الشمس صحا وغربا، معنى هذا لا يلزم وداخل في المقتضى الأصلي. الآن عندنا حال المعتبر قدرنا ثالث معتبر في الصيام مما يكون بثالث عدلي خلافا لمن أرعى بثالث واحد كافي. فإذا رأى فإن رأى هؤلاء أو هذا البعض المعتبر فإن رأى هذا البعض المعتبر الهلال تحقق الأمر عند الكل. ثم استدل بحديث الآخر بقوله صلى الله عليه وسلم الحديث ما نصم لأسوف كرد الرئيس الخطاب هنا عام شاهد للمخاطبين به مطلق الرؤيا، أي أن الرؤيا غير مقيدة لا ببلدان قريبة ولا ببلدان بعيدة، وأن هذا المطلق الذي يجرى على إطلاقه ويسعى سائرا على إطلاقه ما لم يريد دليل يقيده، وليس ثمة دليل يقيد البعد من القرب. فما تدل بالقياس ما رأيناه بالقياس على حدود الدين وعلى العتاق والطلاق وعدة متوقعة من الجرى نادي أن هؤلاء كلية إنما ينعقد الشهر بالنسبة إليهم بمجرد صديقه أو بمجرد العلم بمعقاده، العلم بمعقاده كما ذكرنا آنفا إنما يكون بثبوت الشهر في أي بلد فينبغي أن لا تكون رؤية الهلال تختلف عن هذا، وفي تكون من جملة هذه المذكورات التي ذكروها على أنها تتحقق بمجرد انعقاد شهر برؤية بعض منها. كذلك من حيث تثبت الجد من الفرد رأى أنه لا فرق بين البعيد والقريب أو الرؤية البعيدة والقريبة في مطلق الخط، ويحتاج هذا إلى دليل يبين أن الشرع إنما أخرج الجبهة البعيدة من حكم حضور الشهر أو شهود الشهر، ويحتاج أيضا بالنسبة للبلدان البعيدة إلى دليل في ذلك. الطريق الآخر رأوا أن هذه الأدلة التي استدل بها هذا الطريق كان أدلة أخرى هي مثل حديث باب الذي ذكرناه، ثم استدل بحديث قريب عند مسلم، وكيف أنه أن أهل الشام رأوا الهلال ليلة الجمعة، أما ابن عباس قال أما نحن فقد رأيناه ليلة السبت ونحن جالس كذلك حتى نراه مثمر الثلاثين، قال ألا تتفق رؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، دل به على أن كل قوم رؤيتهم ولكل بلد قدرتهم في اختيارهم. هذا الذي تركه يجعلنا نصوص العام الذي استدل بها الحديث الأول مخصصة بهذا الحديث، أيضا بالحديث الذي قبله أو شرج مع الحديث الذي قبله بنفس المعنى الذي تضمنه حديث قريب أو حديث عباس قصة قريب. كما تدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما هو ولو سلم أنه ليس محله الرفع، يعني كان رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سلمنا أنه مذهب الصحابي، فمذهب الصحابي كما لا يقال إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف من الصحابة كان عند جماهير العلماء إجماع وحجة، فكان هذا الحال عليه إجماع وحجة يجب العمل بها و المصير إلى ذلك الإجماع. كذلك استدلوا بالإجماع عن منح ومن نقله تقي الدين السبكي أن الخلفاء الراشدين كانوا يعتبرون خلاف المصالح من ناحية أنهم لم يكونوا يلزمون البلدان التي هي خاضعة لهم، لم يكونوا يلزمونهم بصوم أو بمتابعة في الصوم، ولم يلزمونهم بقضاء إذا صاموا في يوم ذلك اليوم، ولو كان كذلك لوجب عليهم أن يبلغوهم وأن يكافئوهم ذلك، لأنه لا يتصور إهمالهم وتقصيرهم في أمور الدين. فلما لم يكن كذلك تدل على أنه وقع منهم شروط أو إجماع على جواز على الاعتبار خلاف المصالح. كذلك من حيث النظرة دائما الإجماعية أنها تدل بما قال ابن عبد البر وما قال الإجماع على أنه لا يراعى أو لا تراعى رؤية في البلدان البعيدة بين الأندلس من خراسان، وذكر البلدان التي بعدها التي لا تكون على نحو النصف واحد أو النصف الكبير. القياس تدل به من ناحية النظر إلى الشمس، حيث أن مطلع الشمس اتفق على أن لكل بلد مطلعه، وأنا تختلف مطلعها باختلاف الأقاليم، وبالتالي إذا كان مطلع الشمس يعتبر عند الكل فلا يختلف ولا يختلف مطلع الهلال عن مطلع الشمس من هذه الخلفية، بمعنى أن مطلع القمر يلحق بمطلع الشمس باعتبار كون الماء وضعا كينيا يؤثر في مواقف الأفراد وفي حدود الأهلة. كذلك نظروا كما أسلفنا في الدرس السابق نظروا من ناحية كون الصيام ينبغي لا يشد على عموم المسائل المتعلقة بالأوقات التي تتعلق بدورها في سير الأفلاك ودورانه، بحيث أن الصيام له فترة محددة وهذه الفترة محددة مرتبطة بدوران الأفلاك وسيرها، وهذه تختلف باختلاف مواقع ومواضع الأقطار والأقاليم بعدا وقربا عرضا وطولا الى اخره ما معروف. فلا بد ان لا تكون امر الصيام شاذا عن هذا الذي دعا مندرجه تحت هذا العموم الكلي. من هذه الادله التي استدل بها الفريق الاول كما الذي استدل به الفريق الثاني، اتعرض اليوم الى مناقشه اولا القائلين باختلاف بتوحيد المطالع، ثم نتعرض بعد ذلك الى مناقشه المعتبرين باختلاف المطالع، ثم نذكر سبب الخلاف ونحاول ترجيح صور المثال. ذكرنا قبل قليل انهم استدلوا بايه ووجه استدلال بايه في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه، فالشهر انما يعلم باوله كما يعلم باخره اوله اوله ان يقبض باوله، اذا ثبت بالبعض انعقد الشهر، واذا انعقد الشهر ينعقد على الكل لا ينعقد على اقليم دون اقليم، ينعقد على الكل، فاذا انعقد على الكل فوجب الحال هذه صيامه عليه. نوقف هذا الدليل بان الايه انما شملت من حضره من علم به، اما الاقاليم الاخرى التي لم تحضره ولم تشهده فهي خارجه عن حضوره استئناسا او عملا او تعزيزا مقولة بالحديث الاخر الذي في حديث الله في قوله العظيم ما تصوموا حتى تروا الهلال، فهؤلاء يروا الهلال اما هؤلاء الاخرين لم يروا الهلال، واذا لم يروا الهلال على انه لم يجدوا ولم يثق منهم، لا يقال انه في حقه انه شهد الهلال لا حسوس ولا حكم، وبالتالي قالوا انه مما هذا يخص في من راى الهلال وفي من كان شاهدا مقيما بحضره ذلك الجواد ولا يخص بالبلدان الاخرى. كذلك الحديث الذي حديث الباب الذي عززوا بموقفهم في الاعتبار بخلاف المطالع انما نظروا اليه من جهه كونه مقيدا لحديث صوموا برؤيته الطرور ورؤيته مقيدا بحيث ان صوموا برؤيته الطرور ورؤيته عام ثاني لكل بلدان ولكل الاثار في مطلق الرؤيه، اما حديث الاخر حديث الباب لا رسوم حتى تروا الاله خص به البلد دون بلد اخر، لانه مختص ببلد الذي رؤيته للهلال وكل الضواحي والبلدان التي تحدث مصر بالنسبه لهذه البلدان، الخطوه للشهود والنظرات والنعقد الشهر بالنسبه لها، اما بالنسبه لبقيه البلدان فيبقى على مقتضى العموم او على مقتضى الحديث الوارد وحديث الانسان. اما استدلالهم بالقياس على حلول الدين وعلى الإكراه والطلاق وعدة متوقع عن الجزية إلى آخره. هذه عندهم إن هذا القياس يعارض النصوص التي تدل بها التي تدل بها كوجود دلالة بالنسبة للمذهبيين باعتبار الحجة بالنسبة للمذهبيين تدل بها من هذه الناحية على أساس أن القياس يعارض هذه النصوص. ولا شك أن القياس إذا عارض نص قياس فضلا عن أنهم استدلوا كما ذكرنا آنفا بالإجماع الذي في إجماع بالنسبة لحديث قريب والإجماع الذي نقل ابن عبد البر طبعا الإجماع الذي ذكره شقي الدين السبكي في أن الخلفاء الراشدين لم يلزموا الذين كانوا في الآفاق يعني من لم يشعروا الشعر فلم يرسلوا إليهم كما ذكرنا ولم يبلغوهم بأنه واجب عليكم أن تقضوا اليوم الذي لم تقوموه مع البلد الذي رأى الهلال. فإذا هذه فضلا عن كون القياس الذي استدل به المعارض للنصوص عندهم الثابتة التي تقضي بنظرهم أن كل بلد مختص برؤيته أو كل قوم مختص بنظرته تدلوا من جهة أخرى بهذه الإجماعات الواردة وأن القياس وقع في مورد موضع الإجماع فهو فاسد اعتبار كما يكون فاسد الاعتبار بالنسبة للنصوص يكون القياس أيضا فاسد اعتبار بالنظر إلى ورود الإجماع في كون كل بلد يقتصد نظرته. ولو سلم ان القياس هذا صحيح فهو معارض ايضا بالحقيقه التي سجل بها الفريق الثاني والتي سجل بها الفريق الثاني كقياس من مطلع القمر على مدار السنه وقياس مع الحاكم المعقول ايضا بعدم الاولى عدم سجود الرؤيه كالقمر بالنسبة لسائر المسائل التي تتعلق بالأكواد وتتعلق بالشمس أيضا من هذه الحيثية. أيضا الإجماع الذي ذكر معارض في النص عندهم الإجماع الذي ذكر من خلال القائلين بتوحيد المطلع المعارض بالنص معارض الإجماع ومعارض أقليس تقديم لفي أسواق أنا أسلق مصر بخام أن تظلوا بجملة من الأقليس أو بقياسين على تحديث. هذا بالنسبة للتاريخ الآخر. إذا أن النظر وجدنا أن قوله تعالى فمن سعيد المستعرى يصوم وحديث الآخر صوموا لرؤيته وفروا لرؤيته لك استدل بها كل من قائلين بتوحيد المصالح والتي تجذب معهم وتنزع معهم فريق قائل باختلاف الاعتبار باختلاف المصالح أنه في حقيقة الأمر لا يختلف من حيث الذين قيدوه بحديث مع النص لا يختلف المعنى الذي يراد به في الآية المعنى الذي يراد به في الحديث ولا يغاير ولا يختلف عن المعنى الذي يتضمنه حديث الباب. ذلك لأنه كما هو معروف وذكرنا أن الهلال أن شهود الشعر وانعقاده إنما يكون برؤيته لا ورؤية عباده تكون بنظر في الصفات ولا تتعدد مطابعه ولا يتعدد الهلال لأن الهلال إنما يوجد بين شهرين يعني أول من شهر رمضان أول من شهر شوال فهو لا يتعدد إنما ينعقد الشعر بمجرد رؤيته لله فيكون ثابتا إذا ثبت عند النظرة للمعتبرة شأن وهي لرؤية عدلين ثبت عند الكل لأنه انعقد الشرط في ذات الوقت. أما تقييده أما تقييد الحديث بحديث البث حديث مع مرسول لرؤيته السر لرؤيته تقييده بحديث الباب الذي فيه لا تصوم حتى ترى الهلال فهذا لا يصلح تقييدا في حقيقة الأمر إلا إذا كان هذا الحديث المراد به أنه يختص أو مختصا بقوم في بلد دون آخر وليس الأمر كذلك لأن لو نظرنا إلى المعنى في حديث الباب لوجدناه مطابق تماما لحديث الآخر صوم رؤيتي اختر رؤيتي لأن الحديث لا تصوم حتى قول الهلال فهو مغير برأي صوية حتى رؤية الهلال معنى ذلك أن له منطق فله مفهوم منطقه وهو عدم جواز صيام قبل رؤية الهلال ومفهومه أنه إذا رؤية الهلال وجب الصوم معنى أنه مطابق تماما لقوله صوموا لرؤيته صوموا لرؤيته منطوقه أنه واجب أن يصوم هذا المنطوق يطابق مفهوم في الحديث السابق ومفهوم هذا يطابق أيضا منطوق ذات الحديث النادي فإذا المعنى واحد وليس هناك معنى مغاير فسيقيد به الحديث ويقال أن بكل بلد رؤيته في البلد هو معنى واحد وأنه في مجرد ثبوت الرؤية عند بشهادة العدلين في رمضان يلحق فيه سهل وإن عقد الشهر وإذا عقد الشهر وجب العمل بالآية كما العمل بالحديث الآية شهرت من خير منكم الشهر جسم والحديث أوجب الصوم عند شهود الشعر وعند رؤيته إلى اليوم فكان في الآية ذكرت الشهر ونحن نعرف أن الشهر ينعقد برؤية هلاله ورؤية هلاله إنما يثبت إجماعا برؤية شهادة البعض لا يلزم الكل أن يرى الهلال إذا رأى البعض تحقق عند الجميع فالآية الحديث أشار إلى الوسيلة ثبوت الشهر والآية أشارت إلى انعقاد الشهر كنتيجة فكان الحال هذه هذا المعنى يطابق هذا المعنى ولا يختلف عليه أما الاستدلال بحديث قريب عند مسلم فهذا فيه فيه ثلاث أجوبة الجواب الأول أن يقال أن هذا الحديث خبر واحد وخبر واحد في شهادة الصوم غير كافي فلو تقوى بمزيد من الرواة لاعتمده ابن عباس ولا أخذ به هذا الجواب في حقيقة الأمر ليس بقوي لأن الذي أفصح به قريب ليس بشهادة منه للولاد وإنما حتى يقال أن ابن عباس يرفض ما أخبر به إنما هو خبر عن شهادة معتبر واستفاضت في الناس وبلغ الحد التواتر وخبر واحد في ذلك مقبول اتفاقا لذلك لا يقال أن ابن عباس في ذلك لم يقبل شهادته بأنه الشهادة إنما تكون بشاهد هو شهد عنده شهادة واحدة لا هو نقل خبر عن شهادة مستفيضة أن الناس رأوا الناس وصام الناس وصام معهم وما في حديث ذلك هذا الجواب ضعيف كما أشار إليه النووي في المجمع وغيره الجواب الثاني أن قوله قال ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلزم منه أنه لا يعتد بنظرة يعني لا يعتد بمطلق الرؤية، ليس معنى الحديث أنه يعتد به، بل لعله كما قلت ابن دقيق أيضا لعله لم يقصد بقوله هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سوى الحديث العام، وهو صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، لعله قال صوم قول هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أمرنا أن نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته، وليس حديثا خاصا في الباب حتى يمكن أن يخص كل بلدين برؤيته. وعلى الأساس إذا كان المراد بحديث عام في هذا الحال لا ليس له من المرفوع إلا مطابقة ما هو موجود من النصوص التي استدل به من العلماء على توحيد الرؤيا، معنى أنه لا يختلف هذا عن ذلك. وهنا زاد عن ذلك هو اجتهاد صحابي، اجتهاد صحابي في مقابلة النصوص الظاهرة الصحيحة لا يمكن أن نقدم قول الصحابي على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تعرض الموقف المرفوع يقدم على المرفوع قوة وعملا وحجة ومقتضى ذلك، لأن ابن عباس في الحديث قريش هذا لم يأتي بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحكم بعمومه أو بخصوصه، أي خاص ببلد أو أنه عام بسبب بلدان يرد في ذلك نص، وليس في حديث ابن عباس هذا حتى لمعنى لفظه لم يوجد لمعنى لفظه. غاية في الأمر أنه أتى بصيغة مجملة، وهذه الصيغة المجملة مشيرا بها إلى قصة هي هذه قصة عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام، وليس إذا كان هذا هو المراد ليس فيها سواها، ولهذا لا يمكن أن يقال أن الحديث أن قوله هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعتد برؤية أهل الشام أو ليس معناه أيضا أن لكل بلد رؤيته حتى يتخصص فيها العمومات السابقة إلى آخره على أساس أنها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حاصل الجواب الثاني أنه لا يفيد الحديث قريب سوى المعنى العام الذي استدل به الإمام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، قال هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أمر في الصوم لرؤيتي والإفطار لرؤيتي، وليس هناك معنى آخر أو المعنى لا تصوم حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، ونفس المعنى المتضمن للحديث السابق. إذن ليه كما يشير إلى ذلك الثاني، قال أن الحديث هذا لم يرد فيه أصلا للفظ الحديث ولا لمعنى لفظ الحديث حتى يحكم بعموم وخصوصه أنه عام لسائر البلدان أو خاص بكل بلد ورؤيته. هذا بالنسبة للجواب الثاني. الجواب الثالث هو في نظري أقوى، هو أن يحمل قول ابن عباس هذا على كل بلد لم يتمكن من سماع خبر رؤية بلد آخر، فصام على رؤيته، ثم بلغه بعد ذلك أنه رؤية في بلد آخر في اليوم الذي قبله، فإنه في هذا يستمر على رؤيته، إما أن يراه في آخر الشهر وإما أن يكمل الثلاث، بمعنى أنه يحمل هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلنا خبر الغير أن نصوم مع نصوم برؤيتنا، فإذا بلغنا أي فمن صام على رؤيته لم يصله خبر غيره، صام على رؤيته في أثناء صيامه في منطقة صيامه في آخر صيامه بلغه أن في بلد آخر صاموا قبل ذلك اليوم أو قبل ذلك اليوم بيوم، إنه يصوم على نحو ما رأى هو الهلال ويكمل صيامه، إما أن يراه وإما يكمل يصوم. إذن الحالة الثالثة هذه هي الاحتمال حصل في حديث معبث بأن فيه ما في جمع بين الأدلة القائمة بتوحيد الرؤيا وتوحيد المقال عدم الاعتبار باختلاف المقال، وبين الذين يدخلون به بحيث نرى أننا نحمل على صورة خاصة، هذه الصورة خاصة وهي أن ابن عباس لما جاء قريش قال أما نحن فقد رأيناه يوم ليلة السبت وما نزال كذلك حتى نكمل الثلاثين أو نراه، هذا دليل على أنه ما لم يعرف بداية ماذا رأى معاوية لله، فقام على بلده فقال أولا تكتفي برؤية معاوية، قال لا، قال لا هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا هكذا يعني لا نكتفي برؤية أهل الشام لأننا لم نسمع بداية أن أهل الشام رأوا في ذلك الوقت، فنحن نصوم على رؤيتنا، هكذا أنا ينصب على هذه الحالة دون غيرها توفيقا بين الأدلة وجمعا بين هذه الآراء. أما القول بأن ابن عباس لو حملناه على أنه ليس من المرفوع فإننا نحمله على أنه مذهب صحابي، ومذهب صحابي كما لا يخفى أنه إذا شهر ولم يعلم له المخالف أنه حجة وإجماع جماهير العلماء. ولا شك أن ابن عباس المسلا لم يعلم أنه من صحابة عارضه في هذه المسلا وقال أنه لا يصح هذا وإنما صوم وكفر برأي لا كريم. الجواب على هذا أن يقال أن قول الصحابي إذا كان مشهرا ولم يعرف ولم يعلم له المخالف أنه يكون إجماعا في حالة ما إذا لم يعارض نصا ثابتا أعمل، فقد عارض هذا النص الثابت العام حديث ما نصوم وكفر برأي لا كريم، ذلك لأن الصحابي إذا كان كلامه مشتعرا وخالف نصا أكيد أنه فيه من الصحابة من يعملوا بذلك النص، لذلك النص لابد أن يعمل به، وإن لم ينقل إلينا أنهم عملوا بذلك النص العام لأننا نجزم أنهم إذا ورد النص ثابتا فأن الصحابة يعملون به، فإذا عملوا به وإن لم ينقل إلينا معنى ذلك أنه فيه اختلاف على هذا المفهوم، وإذا اختلف الصحابة في مسألة من المسائل وجرى النصير إلى القول الذي يدعمه الدليل ويقويه ويعززه الحجة، فلا يجوز الخروج عن أقواله. ما هو ولو سلمنا أن قول الصحابي الذي اشتهر ولم يعلم له مخالف أنه حجة، فالواجب الحال هذه هذا الإجماع المذكور لو ثبت أولا صحيحا وانعقد صحيحا من الصحابة لما كان فيه الاختلاف الظاهر في هذه المسألة، في مسألة اختلاف المطالع وما انجر عليها من خلاف في محل اجتهاد بين العلماء، ومحل اجتهاد بوجهات نظر العلماء بين المعتبرين وغير المعتبرين، وحكم الحاكم يرد في حكم النزاع وفي رفع الخلاف ودرء المكتبة، فحكم الحاكم مرجح لأحد النظرين أو الأنظار المختلفة متبينة، وأن يتحقق في رفع الخلاف كلية في المشاعر أو الولاية التي تدخل تحت الدستور. فلا يجوز أن يخالف فيه لما فيه من طاعة ولي المسلمين ولي أمر المسلمين وما فيه جعل كلمته ولم يكمل. كذلك يخرج من محل النزاع أي لا خلاف في تحقق مضالع الخمر أو الربا، ولكن الخلاف اعتبار خلاف مضالع الخمر أو الربا. ثبوت الأهلة أي اختلاف مطالع في ثبوت الأهلة وما يترتب عليها من أحكام، كبدء الصوم وبدء الإصابة و المحبة عن الجدوى والإنجاز وقرون الدين والنذور وإعجاب كامل الأحكام المرتبطة المتعلقة في الزمن والأجل التي أرادها الشارع الأكبر القمرية، كما في قوله تعالى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحكم. هذا في حالة من إذا كانت هذه المسألة فاسدة عن ولاية الحاكم أو الإمام الأعظم، معنى أن هذه تابعة لحاكم أنصب أو كان من المسلمين متواجدين في بلد أو بلاد غير مسلم. هل العبرة باختلاف الشيخ المطالع في ثبوت الأهلة عن ما إطرق في اختلاف المطالع في ثبوت هذه الأهلة. يعني هل في Yes, sir. تصرف آخرون من أهل العلم ممن يعترض اختلاف المصالح بين البلدان القريبة والبلدان البعيدة، رأى هؤلاء أن البلدان القريبة تكون في البلد الواحد بحيث إذا رؤية بلاد في بلد كل الضواحي والبلدان القريبة تكون في البلد واحد واسم الواحد الحكم ولا تخضع لمسألة اختلاف المصالح بل توحيد الرؤية فيها بين وبين بين البلد الذي رؤية فيها الهلال بلدان قريبة حكما واحدا، أما البلدان البعيدة فهذه هي التي تخضع لاختلاف أو اتفاق اختلاف المصالح دون ما سوى. لكن هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا القول من الإمام الشيرازي صاحب المؤلف وصححه الغافي أي كل من الشافعية، وهو قد اختاره أيضا الزيعي من الحنفية وذكر فيه ابن عبد البر الإجماع على ذلك. هؤلاء يختلفون في ضابط البعد من القرى اختلافا واسعا ضاربا، فبعضهم يحدد بمسافه قصر وبعضهم يجاره البعد اذا اخترت البلدان البعيده من الاندلس من خراسان مثلا الى اخره. هذه أقوال عديدة تزيد عن أربعة أو تزيد عن ثلاث تزيد عن خمس، كلها يختلفون في معيار موضوع لباب البعد، لأن هذه المسألة ليس فيها سنة نكتار إنما هي إعمالات عقلية بامتداد عقلية للعلماء فيها، لذلك جلسوا فيها اختلافا ظاهرا. استدل القائلون بتوحيد المضارع بالكتاب والسنة والقياس، أما بالكتاب فبقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليقم، فبالدلالة هذه الآية. أما الآية أوجبت القيام بانعقاد الشهر وثبوته، والشهر لا يثبت إلا برؤية الهلال، والهلال لا يثبت إلا برؤية الصفات ممن تعتبر سادتهم على نحو ما بيناه في الحصة الماضية. فإذا تركت رؤية الهلال انعقد الشهر، وإذا انعقد الشهر وجب الصوم على الجميع، لأن الصفات كامل لكل المكلفين وكل المخاطبين. فدل ذلك على أن العبرة بانعقاد الشهر برؤية هلاله لا بتعدد مصادعه، ذلك لأن المعلوم أن ولادة الشعب إنما تكون أو تتوقف بين أول رمضان وأول شعبان، فليس هناك شهر آخر أو مطلع آخر إذا ثبت في أول شعبان في أول رمضان ثبت أن ذلك من الصوم، وإلا ثبت في آخره فذلك هو يوم الإفطار وهو العيد. فإذا كان كذلك وانعقد الصوم وجب على الكل أن يصوم، ومنه يتبين على عبرة اختلاف النصارى. كما يستدل هؤلاء الأربعة في قوله صلى الله عليه وسلم: قوموا لرؤيتي، افطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فافطروا له لرحيم. هذا الحديث من حيث الدلالة فيه أنه يفيد أن الشارع علق وجوب الصوم على الكل بمطلق الرؤية، وعندما قال قوموا برؤيته وجعل أيضا الصوم متعلقا بمطلق الرؤية، والمطلق يجرى على إطلاقه ويصدر فيه بالواحد، أي يتحقق بإتيان أي فرد من أفراده يتحقق به ذلك المطلق، بمعنى إن رآه البعض تحقق الحكم على الكل، لأن المطلوب فيها المطلوب فيه في المطلق الفرق الواحد الشائع في جنسه ما هو معروف الإطلاق، لأن المطلق عمومه عموم بدلي وليس عموم شمولي. وزين على هذه القاعدة أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يري دليل يقيده، فإن الحال هذه أنه ينتفي الدليل الذي يقيده واستوى في ذلك القرب والبعد في مطلق الرؤية، لأن شراط البعد أو القرب شراط أحدهما أو كليهما في مطلق الرؤية هو زيادة على النص، والزيادة على النص اشترى فيها أن يكون هناك دليل يداعمنا، وأن لما اضطر إلى دليل يجرى والحال هذه إعمال النص على إطلاقه على عمومه بمطلق الرؤية، فتبين والحال هذه أن المراد من الحديث هذا هو وجوب قوم الجميع برؤية البعض، وإذا ثبت هذا ثبت والحال هذه انتفاء القوم باعتبار خلاف المطالع لأنهم ما يعتقدون معتبرون. وهو نفس الشيء الذي تدل به هؤلاء تدلوا أيضا بحديث الذهب الذي رأيناه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تقوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تغربوا. هذا عنده فيه منطوق ومفهوم، منطوقه هو النهي عن الصيام قبل الرؤيا يقوله وجود الصيام إذا فقط الرؤيا، ذلك لأن حتى في مفهوم غاية أي يفيد ما قبلها مقيد ما بعدها، ما قبلها يكون مقيدا لما بعدها، بمعنى أنه فيه من حيث المفهوم يوافق النص السابق وهو صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، ومن حيث المنطوق الحديث فهو لا يخالف نص السابق، بمعنى أنه لا يجوز الصيام قبل رؤيته، بمعنى أن في كلا الحالتين هو معلق بمطلق الرؤيا، ليس فيه دليلا آخر ناقضا كما سيأتي عند الطريق الثاني الذين يستدلون بهذا الحديث لصالح مذهبهم. أما من القياس تفاصيل على سائر الأحكام المعروفة، الأحكام الشرعية كحدود الدين والصلاة والعتاق والإله وأحكام الندوب التي تتعلق بالأشهر القمرية، هذه إنما تتحقق بانعقاد الشهر إلى ما ربطها بالشهر الفلاني أو الشهر الفلاني، فهي تتعلق بولادة شهر، وولادة الشهر لا تتعدد مطالعه إنما يبدو في اليوم الذي يرى فيه. فإذا رؤي في بلد معنى ذلك أنه يتحقق في هذه الأحكام جميعا، وتكون رؤية الصوم من جملتها، لا يجوز أن يسد حكم الصوم عن سائر هذه الأحكام المتعلقة بالأشهر القمرية، فإذا ثبتت هذه وهي متفق عليها فنفس الحكم الذي يرد عليها يرد أيضا على الصوم إطلاقا إلى الفرق بينهم. هذا من حيث الاستدلال بالقياس على الأحكام الأخرى. كذلك رأوا كما ذكرنا آنفا أنه يستمر كل من القرب والبعد في مطلق العلة، والعلة العامة ها هنا هي مطلق الرؤية، هي مطلق الرؤية بحيث أنه لم يرد أي اختصاص أو أي خليط يخصص هذا العموم الموجود في الإطلاق بالنسبة للحديث السابق، ولما لم يكن كذلك فالقول في تفرقة بينهما تحقق تحتاج إلى دليل فيكون الحال هذه مرفوض. هذه الجملة أدلة القائمة بوحدة المطالع. يعرض ذلك طريق آخر من أهل العلم، يرون أن العبرة في اختلاف مطالع وليست العبرة في توحيد مطالع، وهؤلاء يستدلون كما ذكرت آنفا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حديث الباب لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الظهر، قالوا ان الله سبحانه وتعالى علق حكم القيام والافطار على الرؤيا، وهذه الرؤيا اذا نظرت الى ظاهر الحديث كان الواجب ان يكون رؤيا علميه لكل فرد من الافراد، لكن جاءت السنه فرض باتفاق في شهادة البعض المعتبر ان الواحد والاثنين على خلاف بينهما. قال لما جاءت السنه وبينت ان الشهر يتحقق بالرؤية، كانت هذه الرؤية منزلة منزلة الكل، وتحقق هذا الكل بالنسبة للبلد الذي رأى الهلال ومن حضره، لأن الآية السابقة استعملوها أيضا الصالحين، وقوله من جيد أن تمشون بجهتم السيدة بمعنى حضر، لأن السيدة لا عجب مع علم منها حضرة قولنا فلان أصحاب السيدة برنا الحضر سيدة صلاة العيد يعني حضر السيدة بمعنى أيضا علم الله على كل شيء سيد علم وكذا بمعنى أخبر. يقول فلان شهد عند الحاكم وعند القاضي كذا أخبرك. هنا في الآية المراد به فمن شهد منكم الشهر أي حضر وكان معافى ومقيما، بمعنى المسافر يخرج والمريض يخرج غيرا من هذا. إذا رؤي الهلال كان الحكم واقعا على من حضره، ومن حضره وجب عليه ان يقوم، وجب عليه ان يقوم في ذلك البلد ويبقى العموم الباقي بالنسبة لسائر البلدان الأخرى التي لم ترى الهلال، فيبقى الحكم على مقتضى أو على عموم مقتضى الحديث، وعموم مقتضى الحديث يقتضي أن الذين لم يروا الهلال أنهم لا يقوموا حتى يروا، فإن تعدى عليهم ذلك أكملوا الشهر 30 عن أنه ما أتاز هذا الحديث. الخاطئ إذن أنهم أهملوا الحديث على وأولوا بهذه الصورة بالنظر إلى الحديث الذي سندوا إليه وقروا به هذا التأويل. فهو حديث رائد لمسلم أن أم الفضل بنت الحارث أرسلت قريش إلى الشمس، معاوية بالشمس، فقدم الشمس، يعني قصته بالجمرة، أي حضر الشمس وقضى حاجتها وراح البلاد، فهل عليه الهلال؟ فراه وقام وقام الناس، وعاد بآخر الشهر فالتحر ابن عباس وسأله وذكر الهلال، قال ما رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة، قال رأيته أنت أو أنت رأيته؟ قال نعم رآه الناس وقام الناس وقام معاوية. قال أما نحن فقد رأينا ليلة الصبح ولا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو ما رأى. قال ألا تكفي لرؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقيد أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكتفي برؤية أهل الشام بالنظر إلى أنه يرى أن كل بلد له رؤيته الخاصة به على وجه الانفراد والاستقلال. وقوله في مضمون الحديث ما قال ولا تكتفي برؤية معاوية، قال لا لا قبله ثم قال الحديث نصف إلى الثلاثين، لما قال نصف إلى الثلاثين دليل على أن إحصاء الثلاثين يكون من رؤية أهل المدينة لا من رؤية الإسلام، دل ذلك على أن كل بلد يتخذ برؤيته، فلو كان من رؤية أهل الإسلام لا لزم أن يقال أنه لم يلتزم برؤية أهل المدينة بل عامل بتوحيد المطالب. وهذا الفعل الذي فعله ابن عباس رأى هؤلاء أنه ما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان التزامه برؤية البلد على وجه الاستقلال رأى أنه إنما فعل ذلك امتثالا لفعل أو الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يكون اعتماده في هذا الحديث على النص لا على الاجتهاد. كما استدل هؤلاء بالإجماع الذي نقله ابن عبد البر في الاستذكار، حيث قال أنه لا عبرة أو عدم المراعاة الرؤيا فيما أخطأ من البلدان، الأندلس من خراسان البلدان النائية البعيدة أنه لا اعتبار لوحدة المطالع بل لكل بلد رؤيته. كذلك بالنسبة للإجماع الآخر الذي ذكره الشيخ في قولهم أو في قوله أو سلاله بعمل الخلفاء الراشدين، حيث أنه قال أن الخلفاء الراشدين اعتبروا خلاف المطالع لم ينقل إلينا أنهم كانوا يلزمون أهل الأرصاف بالقيام، فلو كان هؤلاء يلزمونهم فنقل إلينا، فحيث أنه لم يكن كذلك بل لم ينقل إلينا أنهم أبلغوهم أو كاتبوهم هم أحرص الناس على الدين، إذ لا يمكن التصور تقصير أو إهمال لمثل هذه الشعيرة لنسبتهم، إما لم يكن كذلك دل على أنهم مجمعون على اعتبار خلاف المطالب. ويزيد ذلك تأكيدا أن ابن عباس رضي الله عنه لما قال ذلك الأمر كما هو معروف في مذهب الصحابي أنه لما قال ذلك الأمر وسعى وذا انتصر ولم يعلم له مخالف من الصحابة، فدل ذلك على اعتبار خلاف المطالع، وأن هذا اعتبار خلاف المطالع إنما هو بالإجماع ما يسمى بالإجماع السكوت. إذن هذا هذه ثلاث إجماعات ذكرها الفريق الثاني الأولى متمثلة حسين بن عبد البر، الثانية منقلة من السبتي عن الخلفاء الراشدين، والثالثة هي إبراهيم إجماع السبتي تمثل في عدم وجود من يعارض ابن عباس في فتوى هذه. أما من حيث القياس فهؤلاء يستدلون بقياس مطالع القمر على مطالع الشمس، وقد قدمنا قبل قليل أنه لا اختلاف بين هذا العلم في اعتبار مطالع الشمس في مواقيت العبادات، وأنه لا يمكن في توحيد أو لا يتصور توحيد مطلع الشمس بالنسبة لشاشة القمر، معناه أنه أو لشاشة البلدان، معناه أنه لا يمكن أن يقال المغرب نوحد المغرب بكل الأقطار أو نوحد الدار أو نوحد الأرض وما إلى ذلك. فإذا كان مطلع الشمس في وضع الكون مؤثر على مواقيت الصلاة والإفطار قيام لآخره، ولا نزاع في أن القمر له مطالع أيضا، فتلحق هذه المطالع على قياس تلحق قياسا على مطالع الشمس بجامع لاعتبار هذه المطلع أو في حكم الاعتبار بهذه المطلع بجامع أن كل واحد منهما وضع كوني مؤثرا على العبادات وعلى الأهل. أيضا هؤلاء تدلوا بالقياس القمر على الشمس، أما كان الشمس مطلعها متفق عليه ألحقوا به مطالع الشمس كون كل واحد منهما له مطلع ذات المطلع ووضع كوني كما ذكرت يؤثر على حديث الإعبادات على سجود تعليم. كذلك من حيث المعقول هؤلاء تجلوا بأن السيام وحكم السيام هو مرتبط بزمن محدد، ذلك الزمن المحدد فترته مرتبط سير الأفلاك والدوران، وسير الأفلاك ودورانها يرتبط أيضا بالأخطار على وجه المعمول على الكرة الأرضية جهة وقدرة طولا وعرضا، وما دام أن تأثير هذه الأفلاك على هذه الجهات طولا وعرضا وجهة وقدرة فلازم ألا يشد حكم الصيام عن هذه الأحكام التي ترتبط في هذه الأخلاق التي تؤثر على هذه الأثار والبلدان كما قلت آنفا، من حيث الجهة من حيث القدر ومن حيث الكل والعرض. هذه أدلة الطريق الثاني، والطريق الثاني أخذها المثل بالجانب الثامن، ثمن أثبت للبلدان لا في مطالع لازمه أن يثبت بالأولى والأخرى بالنسبة للبلدان البعيدة، ومن أساس هذه البلدان البعيدة ضم البلدان القريبة لها، لهذا تشكلت أدلة القائلين باختلاف المطالع في البلدان القريبة، وإن كان الإجماع السابق الذي ذكرناه عن أهل البر إنما هو شامل للبلدان القريبة التي كانت متأخرة مسافة طويلة كما مثل في الأندلس مثلا. يبقى لنا مناقشة هذه الأقوال قال اولا القائلين لتوحيد مصالح اشتراط المطارح، ثم بعد المناقشة اظهار صدر الاشتراط والتمكين منه، بعد ذلك لتقرير الحكم بالنسبة لهذه المسألة. ارى انه يؤخر بلاد اشتراط المطارح وأخروا إلى الحصة الماضية لنأخذ كل المناطق بالجنة مع رجل الخلاف المكرزين لألا نخطر هذا منها. كل سنة عندكم الصلاة والباب مفتوح إلى مطارح ما نعم الراجح انه لا رجحناه في القصة الماضية لأنه كنت غائبا، رجحنا في هذه المسألة أن المعتبر في ذلك هو استعادة العدلين لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا شهد شاهدان مسلمان فقوموا وافروا. في حديث آخر: فإذا شهد ذو عدل فقوموا وافروا وأنفسوا.